أما بعد، إن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اقرأ الآيات يا أحمد. هذه الآية عوزا أعادها الله عز وجل على بني إسرائيل. إنا ذكرنا أكثر من 60 أو 70 آية في تمام الجزء سيقول السفهاء من الناس نزلت في بني إسرائيل في عجائب تحليهم لله سبحانه وتعالى ومعارضتهم للأنبياء. بعد أن قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، جاءت هذه الآية بعدها. وقد سبقت إشارة إلى أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق أن لا يكتموا ما أنزل الله، فبين الله سبحانه وتعالى أنه نهاهم فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فسبق بيان معنى هذه فيما سبق. هذه الآية الكريمة جاءت عامة، وإن كان نزولها بسبب خاص، أكثر المفسرين على أنها نزلت لليهود حين كتموا الحق، أي علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والآية في ظاهرة عام من ذلك، فكل من كتم الحق شمله هذا الوعيد. يقول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، أي أنزلناه، لأنه ما مصدرية معنى موصولية، حرف موصول معنى الذي، إن الذين يكتمون الذي أنزلناه، والذي أنزله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي كتابه الكريم، أنزل الهدى وأنزل البينات. البينات سميت بينة لأنها واضحة، فالمعنى الآيات البينات الدلائل البينة التي تثبت أنه إله الحق لا بد أن يعبد، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صدق جاء من عند ربه. والهدى هي الأحكام التي في الكتاب. إن الذين يكتمون، والكتم الإخفاء، ولا بد أن يكون عن عبده، وإخفاؤه إما بطمسه، أي لو سئل أين الكتاب فيطمس تلك الآية أو تلك الدلائل التي تبين. وقد يكون الكتمان بعدم بيانه وإظهاره، وهذا أكثر ما يري. يسأل العالم عن معنى هذه فيقول: لا أعرف، أو ليست موجودة، أو يحرف معناها، كما قال الله عز وجل آية أخرى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا. وإن تلووا، الليل هو الكتمان، الليل هو التحريف، وإن تلووا تحرفوا ما جاء في كتاب الله، أو تعرضوا هو الكتمان، بمعنى تكتمون ما أنزل الله. فذم الله عز وجل من كتم الحق من عالم وغيره. فإذا سئل عن معنى آية فلا بد من بيانها، لو سئل عن معنى آية ولو سئلنا عن معنى حكم في الشرع لا بد من بيانه، فمن لم يبينه وكتمه والناس يحتاجون إليه فإن هذا الوعيد في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يشملون. يقول الله عز وجل إن الذين يكتمون، الذين اسم موصول، والمعنى به كل من وصف بهذا الوصف من أهل الكتاب وغيرهم يكتمون ما أنزل الله من البينات. قلنا البينات سمنت بينة لأنها واضحة للناس، أصلها الآيات البينات من بعد ما بيناه للناس. قوله سبحانه وتعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب مقحمة لزيادة أو لبيان فضاعة هذا العمل، لأنه بعد التبيين والإظهار للناس من لجأ إلى كتمانه فدل على نفاق أصيل في قلبه والعياذ بالله، أو على مشاقة حاجة لله ورسوله. فيقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، من بعد ما بيناه للناس، ما قال للمؤمنين ولا قال لليهود، قال بيناه للناس، فدل على أن الكتاب أنزل على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به سائر الناس أن يلتزموا به ويطيعوه. لكن الذين اهتدوا به هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهو رحمة للمؤمنين كما قال الله عز وجل في وصف هذا الكتاب أنه رحمة للمؤمنين. أولئك اسم الإشارة يعود على من؟ على الذين يكتمون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعنة والعياذ بالله طرد من رحمة الله، فمن أبعد عن رحمة الله فجزاؤه جهنم، لا بد أن يعذب. فكأن الله عز وجل بيّن أن هؤلاء أيسوا من رحمة الله إن لم يتوبوا، فأولئك يلعنهم الله. ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من العذاب، بل قال ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون اختلفوا فيه أهل التفسير، هل هم ممن تصدر منهم اللعنة كالملائكة والجن والإنس، أو يتشمل الدواب وسائر خلق الله عز وجل من الناقض والأخرس؟ فبعضهم شمل ذلك، لأن جاء في أحاديث عن عذاب القبر والعياذ بالله أن المنافق والكافر يضرب بحديدة فيسمع صراخه جميع خلق الله إلا الثقلين، يعني الدواب غيره تسمع صراخه وعذابه، فتلعنه وتستعيذ بالله من شره. وجاء في حديث آخر أن القحط إذا مس الأرض ونزل بخلق الله عز وجل من عدم نزول القطر والحياة فإن الدواب تلعن عصاة بني آدم، أنه بسببهم منع الله القطر. فمن قال يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أن كل خلق الله يشملهم هذا وجه، ومن اقتصر على اللعنة أنهم هم الذين تصدر منهم اللعنة كالمكلفين من الجن والإنس أو الملائكة قد يكون هذا له وجه. لكن الله عز وجل في هذه الآية بيّن أن وعيد من كتم ما أنزل الله، قلنا الكتمان هو الإخفاء، إما عن طريق السؤال فيسأل فيقول لا أعرف وهو يعرف، أو أنه يحرف ويبعد المعنى المراد إما لمصلحة لقريبه، أو يعلم أنه لو أفتى بهذه الفتية تضره، أو يعلم أنه لو أفتى بهذا الفتية لا تكون له وجاهة عند الناس، له أغراض كثيرة والعياذ بالله. فيشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذه وإن نزلت في أحبار اليهود فهي عامة محكمة، معناها شامل إلى أن تقوم الساعة. وكل من كتم علما، العلم المكتوم ليس معناه أنه كل من سأل عن مسألة يتفكى بها ويتلذذ بها أو يريد أن يعرف معناها ليرتكب جرما يفتى في هذه المسألة، ليس كذلك. المسألة أن بالناس واقعة، رجل أصيب بداهية وبلاء في أهله، أو أنه صادف حكما من أحكام الله ولا أدري ما وجهه في بيع وشراء، ثم سأل قال ما حكم الله في هذه؟ فمن سئل عن هذا فلا بد من الإجابة، فمن كتمها فيشمله ذلك الوعيد. وهناك وجه آخر، يأتي يمر إنسان يعلم حكم الله في مسألة، لا شرط أن يكون فقيه وعالم، إنما يعلم هذا الحكم، ويصادف أن الناس يتشاجرون أو يتنازعون يبحثون عن مسألة، وهو يعلم أنه لو أخبرهم بهذا لفض النزاع ما انتهوا من هذه المشكلة، ولا يتبرع ولا يوجه نظره إلى ذلك ولا يفتيهم منهم فيه، فهذا يشمله قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. فالبينات والهدى سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من رأيته يا أخي ممن يحتاج شيئا من دلائل الكتاب والسنة، سواء كان في السوق أو في الإدارة التي تشتغل فيها أو في المؤسسة التي تعمل فيها أو في دارك، تحتاج إلى معنى من معاني آيات الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو حكما شرعيا، لا بد من بيانه. ولو نفخ إبليس في روعك أنك ستضر، لأن بعد الفتية لو تأتي إنسان مثلا أخبرني بالأمس قريب قال جئت لفلان، وإذا هو في الصلاة انفتح له التليفون قال هذا الهاتف، وشغل الناس بالحديث فنصحه بعد الصلاة، قال يا أخي عليك نفسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه فيما يعنيه. كونه يوجه له هذا أمام الناس ولا يحتمل، قد يضعف وقد يخذل هذا الداعي الناصح، إن لم يعلم أن من نصح لذات الله عز وجل لا بد أن يصاب بأذى. الأذى يعني كل كلمة من هذه الكلمات التي تجرح شعور الناس، فيأتيه الشيطان فيقول لك ألم تعلم من أمس ما قال لك فلان، لا تتعرض الناس اسمه. ولو سكت فهذا مما خشى الناس كخشية الله أو أشد خشية، أتخشونهم؟ والله حق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين. لا بد من النصيحة بلطف، ولا بد من إبدائها للناس، وتوقع أنه سيحصل لك أذى. الأذى ليس الضرب، ليس ضربا وقتلا، لأنه لو وصل إلى حد هذا أيقن فأنت بالخيار، إما أن تقولها بحسن وتتعرض لذلك ولك أجر شهيد، أو تسكت. لكن إذا كان قضية فقط إنسان يستهزئ بك أو يعرض بك أمام الناس أو يتكلم بكلام ثم أنت تقول لا أقول لأنه سأديني، فإن أذى الله أقوى وبطش الله أشد، فاعلم أن الله سيسائلك عن هذا القول، فلا يجوز أن تحجم، لكن الأمر بالمعروف لا بد بمعروف ولا بد بحكمة، ولا يصح أن تقول يا فلان أمام الناس، لكن تعال بينك وبينك قل يا فلان، ذاتك الصوت في داخل المسجد يؤذي الناس، فأنت لو رخيت قبل أن تدخل المسجد لو عملت كذا كان أفضل، فلعل هذا ما تفضل، فنصحه أمام الناس فلن يحتمل ذلك. لكن لو نصحه بينه وبينك ثم هذا المنصوح جهر له بالأذى هذا لا يضره، فإنه إذا صبر فإن العاقبة له سيجد مسرته في قلبه. فهذا فلو ترك هذا فهو من الكتمان، لو ترك هذه النصيحة فإن هذا الوعيد يشمله. فاعلموا يا إخوان إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ليس بالضرورة هم القضاة والعلماء والفقهاء أو الذين يتحدون للناس بالفتية، لا، كل أحد يلحقه جزء من هذا الوعيد، حسب قوته وحسب ما يجابه من هذا الذي يصادفه من النوازل اليومية. الإنسان لا يخلو من رؤيا أو سماع أو حديث أو جلوس أو مصادفة من الأشياء التي من الأشياء التي لا يقرها الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فلا بد من اللطف في النصيحة ولا بد من إبداء النصيحة، وإلا يدخل في عموم هذا الوعيد. اقرأ ما بعده. قوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، إلا أداة استثناء. قال هناك في الآية أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. من هؤلاء الملعونين والعياذ بالله؟ الذين كتموا ما أنزل الله، لم يبينه للناس. ثم استثنى الله عز وجل من هؤلاء الكاتمين، لحقتهم اللعنة أو لم تلحقهم. من هؤلاء الذين كتموا بين الله عز وجل أنهم من تاب منهم، إلا الذين تابوا، والتوبة فيه إقلاع وفيه ندم، ترك وندم، ترك شيء وندم على فعله. وأصلحوا إصلاحهم لأنهم أظهروا ما كتموه. فمن ضرب خلقا من مخلوقات الله حيوانا أو آدميا يستسمح منه إن كان مكلفا ويتصدق عليه ويحسن إليه، هذا من الإصلاح. ومن أتلف شيئا من مال الناس خفية لا يعلمه إلا الله عز وجل فيعيده ويصلحه، وإذا أساء بين اثنين في سعي بنميمة أو وشاية فيذهب يصلح بينهم ويحسن إليه، في هذه الحالة ليس من المستحسن أن يذهب فيقول يا أخي أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا، لأنه قد يتحين الشيطان فرص فيزيد العداوة. فالأحسن لا تقدره بذلك، لكن لا بد من الإحسان. فإن عملت فسادا فأقلب الفساد صلاحا، لأن من شروط الطيب التوبة أن الله عز وجل يقول وأصلحوا، أي أصلحوا ما أفسدوه. الإفساد في الآية السابقة الكتمان، وإصلاحه بإظهار ما كتمه. ومن أفسد بضرر إصلاحه بإزالة الضرر. ومن أفسد بشيء آخر إصلاحه بإزالة الفساد. فيقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، الإصلاح عن إصلاح النفس، وبينوا ما كتموه. وقالوا من شروط التوبة الإقلاع والندم وعمل الصالحات، أن يقلع عما كان يفعله ويندم عليه ويعمل صالحا مقابل ذلك الفساد. هذا إذا فعله الإنسان فإن الله عز وجل كريم رحيم يقبل التوبة. ولذا قال الله سبحانه وتعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وصف الله سبحانه وتعالى بأنه تواب، أي كثير التوبة. هذا من لطف الله بعباده أنه اتصف بهذه الصفة الجليلة. ووصف ربنا سبحانه نفسه بقال أنه الرحيم، لأنه لم يعجل بعقوبة هؤلاء الذين أفسدوا. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو يؤاخذ الله الناس، الآية التي في سورة فاطر، لو يؤاخذ الله الناس بما عملوا في النحل بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني لو يعجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، الله رحيم. فيمهل حتى ذلك إذا وجدت صاحب جريمة كشف أمام الناس فاعلم أنها ليست الأولى، إذا قطع يد السارق فليست السارقة الأولى، وإذا جلد الزاني فليست الأولى في حقه، وإذا رأيت شخصا اتضح أمام الناس بالكذب فليست الأولى في حقه، فإن الله أمهله وستر عليه كثير ليعود، ولكن لما تمادى كشفه الله عز وجل. فلذا قال سبحانه وتعالى وأنا التواب الرحيم. قوله سبحانه وتعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دل على أن الكافر والفاسق والظالم جاز لعنه قبل مماته على غير التعيين، يعني السارق إذا كان زيدا لا تقول لعن الله زيدا لا يصح، لكن لك أن تقول لعن الله السراق، فإذا كان عمرا ظالما لا تقول لعن الله عمرا، إنما قل لعن الله الظالمين، واضح؟ فإذا مات الإنسان على كفره لك أن تلعنه، فلعن الله أبا جهل ولعن الله أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله المنافقين، لكن قبل وفاته في خلاف الراجح لا تلعنه قبل موته على كفر أو غيره. اقرأ الشرح. عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله. الفتية وإظهار الحق يكون باللسان ويكون بغيره، لكن أغلب الناس يستفيدون من جهة النطق، أغلب الناس يستفيدون من جهة النطق. فقال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم، أي مسألة تحتاج إلى بيان وكشف، فكتمه ولم يبده له إما حسدا أو إضرارا، فما جزاؤه؟ كونه كتمه أي أنه لم يتكلم به، فعاقبه الله عز وجل يوم القيامة بأن وضع في فيه لجام كما يوضع في الحيوان، وهذا اللجام من نار والعياذ بالله، دل على أن الوعيد شديد، وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد في تخويف الناس ليس مجرد منه التخويف كما يقول البعض، لا، هو تخويف لأجل أن يكف الناس ويرهبون، لكن من تمادى فلم يرتدع فأمره إلى الله عز وجل، والعقوبة لا بد أن تكون حاصلة لبعضهم من غير تعيين. نعم يا أخي. أبو هريرة رضي الله عنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. هذا في شأن الوضوء. حتى عثمان قال رضي الله عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فصلى فتحت له أبواب الجنة الثمانية، أو غفر الله له ذنوبه وما بينه وبين الصلاة التي سبق. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، وعني به هذه الآية. لما لم يحدثهم؟ لأن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة جدا، وهذه البشارة قد يستكل الناس عليها. فإذا استكل الناس عليها قد لا يعملون بعدها عمل صالح، أو قد يسيئون. فخشي أبو هريرة رحمه الله أنه لو حدث الناس بهذا اكتفوا بهذا فلم يعملوا من الصالحات. قالوا لا آية في كتاب الله ما حدثتكم. ما بعد قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه أسلم متأخر، أسلم في غزوة خيبر في السنة السابعة، لكنه كان من أكثر الناس ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلازمه على ملء بطنه. إذا شبع ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهمه أحد أبدا. فإذا جاع بعض ذهب إلى شيء. أما الآخرون بقية الصحابة رضي الله عنهم فلهم عيال، ولهم من يمونهم ويعولهم، ولهم تجارات، ولهم بساتين وحوائط، ولهم إبل وحيوانات، وكلهم مشغول كذا بعمله. فكان هذا إذا شبع ذهب إلى النبي ولازمه. اسمعنا شبع يعني في اليوم وجبة واحدة، لكن النار لا يشقها فيهم إن وجدها، وإن لم يجد ثمرة واحدة. ويلازمه صلى الله عليه وسلم. ثم كان من حظه رضي الله عنه أنه في أحد الأيام صادف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يقول من منكم من يبسط ثوبه ثم يسمع مني هذا الكلام فيجمعه إليه فلا ينساه. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه ثوبه، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ليلة النهار. ثم جمع أبو هريرة إليه فوعاه، وكان مما سمعه أخبار عجيبة. وكان يحدث بالأحاديث التي يمكن يقبلها الناس. ولذا لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة في جداره. أيها الناس، إذا أراد أحد منكم أن يضع خشبة على جدار جاره فلا يمنعه. فاستغرب الناس ونظروا إليه، قال ما لي أراكم، والله لألقينها بين أظهركم. يعني قبلتم أو لم تقبلوا، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أحاديث أخرى لا يستطيع أن يقولها، لأنها لو قالها لا يصدقوه الناس ويقتلوه. قال هناك أحاديث لو قلتها لقطع هذا البلعوم. لأن في أحاديث في حوادث عجيبة ما يصدقها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. حديث يخرج فلان ويقتل فيكم تلك ويفعل فيكم ذلك الفعل، فسيحصل كذا وكذا، يكون فيه فلان وفلان. يعلم أبو هريرة رضي الله عنه ذلك. ولو حدثهم لما صدقوا، كما لو حدث الناس ببعض العجائب ما أقبلها الناس. وتخبر الناس بأسرار الكون لمن علم أو يعلم لا يصدقهم الناس. وإذا ما جاءت الآيات كثير من المسائل لو ظهرت في ذاك الزمان لاستغرب الناس. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستعطل الإبل يوشك أن تعطل الخلاص فلا يسعى عليها، هذا مشاهد الآن. لكن ما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون سيارات وطائرات، إن إخبارهم بذاك الحين لا يفيد، إخبارهم بذاك الحين لا يفيد. ولو أخبرهم لتعجبوا، ولو تعجبوا قد يستكبر بعضهم وينكر ويحصل كفرا، وليس بهذا معنى، واضح هذا؟ لكن أخبرهم بشيء عجل منه، أخبرهم سيكون دجال ويكون من أمره كذا وكذا وكذا. إن هذا آية عظيمة، وكل نبي حدث أمته.